في مذاكرة كتاب السنة الحافظ ابن أبي عاصم النبيل رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ابن عسكر قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام حدثني أبو سلام حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث الوليد أن أبا سعيد الحبراني الأنماري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أن يدخل الجنة من أمتي 70 أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 70,000 ثم يحثي لي ثلاث حثيات بكفه. قال قيس فأخذت بثلابيب أبي سعيد فجبذته جبذة وقلت أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسمعت هذا أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و900,000. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجري أمتي يوافينا الله بشيء من أعرابنا. قال أبو توبة أبو سعيد الحبراني والحبران بطن من النار. هذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن له شواهد كما سبق لنا في رواية ابن خزيمة في صحيحه وغيره، وهذا دليل على أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم كم؟ 70,000 ومع كل 70,000. وإن عددتهم نحو من 5 مليارات، يعني 4,900,000,000، فإنهم ما يعرفون المليون يسمونه 1,000,000 والمليار 1,000,000,000. والمقصود أن العدد ها هنا يراد منه التكثير، كثرة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عدد، لا أنهم محصورون ب70,000 لا يزيدون عليها. وهذا مقتضى ألفاظ العقود ومنها 70 أنها لبيان الكثرة، نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا من الأدعية الجامعة النافعة أن تسأل الله عز وجل بوجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وتسأله بوجهه الكريم أن تدخلها بغير حساب ولا عذاب، وتسأل الله بوجهه الكريم أن يحل عليك رضاه فلا يسخط عليك أبدا، أنت والديك والمسلمين. هذه الثلاث الدعوات دعوات عظيمة، سل الله إياها بوجه الكريم وبيا ذا الجلال والإكرام وبيا حي قيوم وبيا أحد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد لم يكن لك كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض، لأنها تليق بهذا السؤال العظيم الذي من حقق له فقد والله فاز أعظم الفوز ونجا أعظم النجاة وسعد سعادة لا شقاء معه، ومن حرم ذلك فهو بين الشقاء وبين النقص، فعاذنا الله وإياكم من هذا النقص ومن الشقاء. نعم. قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني سرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي قال لما بني هذا المسجد الجامع وذكروا عند عمران بن حسين الشفاء رضي الله عنه الشفاعة، فقال رجل من القوم يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قال فغضب عمران فقال للرجل فقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء أربعة وصلاة الغداة ركعتين والأولى أربعة والعصر أربعة؟ فذكر الحديث بطوله وقرأ عليه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الرواية رواها أبو داود وفيها صرد بن أبي المنازل وتكلموا فيه لجهالة لكن معناها صحيح. فلما استعظم هذا الرجل هذا الحديث الذي لم يبلغه، ودائما النفوس إذا سمعت حديثا لا تبلغه أوجد فيهم شكا، فعلى القاعدة من جهل شيئا أنكره، اعترض على أبي على عمران رضي الله قال تحدثنا بأحاديث لا نجد أصلها في القرآن، فغضب وقال قرأت القرآن ليبين جهله؟ قال نعم. قال كم تجد في القرآن أن الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ ليبين له أن السنة إذا ثبتت فسرت القرآن وكملته وأبانته وفسرته. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه، تدل عليه وتعبر عنه. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله المؤمنون وأذعنوا به، بلغته عقولهم وفهومهم أم تقاصرت عنه؟ وناقص الإيمان أو ضعيفوه أو عديموه إذا جاءهم الحديث لا يدركونه قابلوه بعقولهم فواجهوا حديث الرسول بالجحود والنكران. ومنه جاء الطاغوت وهو أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، هذا طاغوت كلامي اعتزالي فلسفي حيل بينهم وبين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. نعم، من حميد هذا؟ ها؟ حميد إيش؟ إيه. هذا الراوي عن أنس حميد بن الطويل تمييزا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال سمعت حميدا يحدث عن أنس بن مالك قال يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحزن فيقولون. الحزن هنا بالمعنى العام وهو الهم والغم والكرب. نعم. فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فليشفع لنا إلى ربنا، فينطلقون إليه فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم، فينطلقون إليه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى من اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. قال فينطلقون إلى موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى كلمة الله وروحه، فينطلقون إليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب. قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك، قال فيقول أنا لها وأنا صاحبها. قال فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي. قال أحسبه؟ قال ولا يحمده أحد بعدي. وقال فيقال يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع. قال فأقول يا ربي، فيقول أخرج من كان في قلبه. أخرج من كان في قلبه مثقال حبة شعير. قال فأخرج قال فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي. قال أحسبه؟ قال ولا يحمده أحد بعدي. وقال فيقال يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع. قال فأقول يا ربي، فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة. قال فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي. قال وأحسبه؟ قال ولا يحمده بها أحد بعدي. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع. قال فأقول يا ربي، فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة. قال فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي. وأحسبه؟ قال ولا يحمده أحد بها بعدي. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع واشفع تشفع. فأقول يا ربي يا ربي، فيقول أخرج من كان في قلبه أدنى شيء. قال فأخرج أناسا من النار يقال لهم الجهنميون وإنهم لفي الجنة. قال فقال رجل يا أبا حمزة، فسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتغير وجهه واشتد عليه فقال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. هذا حديث سبق فيه أن هذه الأربعة هي لنبينا عليه الصلاة والسلام في من يخرجهم الله بسبب شفاعته من النار. من في وزنه مثقال برة، في وزنه من مثقال شعيرة، والشعيرة أخف من البرة، والبرة أقوى من الشعيرة. من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، فلا يبقى في النار من هم من أهل لا إله إلا الله، إلا من أوجب عليه القرآن الخلد في النار من كونه من أهل الشرك. وقوله فآتي ربه في داره، داره هي الجنة، وهذا دخول للنبي صلى الله عليه وسلم فيها للسجود ليطلب من الله المجيء لفصل القضاء، فيخر ساجدا إذا رأى عرش الرحمن، في رواية إذا رأى الله. ورؤية الله في الجنان ثابتة كما سبق، ثم يجيء الله لفصل القضاء، فيأذن الله بعد ذلك للنبي في الشفاعات الأربع التي هي أربعة حدود لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. ولما قال القائل يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، أسمعت هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب غضبا شديدا. ليه؟ لأن السائل استعظم الحديث وأراد التوثق، هل هو مما سمعه من النبي أو ليس مما سمعه من النبي؟ هذا واحدة. وثانيا قال ليس كل ما حدثناكم عن رسول سمعناه من رسول الله، ولكن لا يكذب بعضنا على بعض. إذا منه ما سمعه من النبي ومنه ما سمعه من صحاب آخر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة ومجموعها هو ما تناقله الصحابة كلهم عن رسول الله، لا أن يستقل واحد بجميع السنة، لا يتأتى هذا. ولهذا أكثر الصحابة رواية من للحديث؟ أبو هريرة وغيره. لا ها لا ها لا عائشة لا عبد الله بن من ابن عمرو بن العاص، هذان أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة نافت أحاديثه على قريب من 8000 حديث، وكان يقول ليس أحد أحفظ مني للحديث إلا عبد الله بن عمرو، كان يكتب وكنت لا أكتب. ومع ذلك لم يستقل واحد من الصحابة برواية الجميع، إنما سنة رسول الله رواية مجموعهم رضي الله عنه. نعم. ها؟ أي هذا للشفاعة. أين يشفع؟ لا يشفع في العرصة، وإنما يأتي لها في داره. أين داره؟ في الجنة. فيخر تحت العرش، والعرش سقف الجنة، فيشفع إلى الله ليجيء لفتح القضاء. نعم هذا القول مقام محمد اللهم صلي وسلم عليه. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس بن مالك فذكر نحوه. قال حدثنا الفضيل بن حسين أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة وإني اخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ننشدك الله والصحابة لما جعلتنا من أهل الشفاعة من أهل شفاعتك. قال فإنكم من أهل شفاعتي. قال فلما أضبوا عليه قال فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي. اللهم صل وسلم عليه. والله بشرى أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإن شفاعة النبي مدركة له لا محالة. وهذا أفضل لهذه الأمة من أن يدخل نصف هذه الأمة الجنة. اللهم صل وسلم عليه. وفي قولهم ننشدك الله والصحابة إيش معنى والصحابة؟ ننشدك الله سألوه بالله جل وعلا. والصحابة أي صحبتنا لك حق الصحبة. وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على أن يدركوا شفاعته عليه الصلاة والسلام. لما جعلتنا من أهل شفاعتك. فبشرهم قال إنكم من أهل شفاعتي. قال فلما أضبوا عليه أكثروا عليه بهذه الطلبة بهذه المنية ما سألوه أراضي ولا عماير ما سألوه مالا ولا نساء ما سألوه مناصبا ولا جاها. هذه همتهم رضي الله عنه همتهم الجنة. لما أضبوا عليه وأكثروا قال فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي صلى الله عليه وسلم. فكل من كان مات على التوحيد تدركه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم المقصود بينشدك الله والصحابة يعني حق الصحبة لا أنهم سألوه في الصحبة فجعلوها يمينا. لا المقصود بها إيش؟ طب إذا كانت ليست يمينا ليست يمينا وإنما سألوه بالله لأن الله عظيم وسألوه بحق الجوار وحق الصحبة وحق القرابة. أي نعم أنه يبشرهم بدركهم الشفاعة مثل قلت أبوك من حقي عليك. هل الأب حق على ابنه؟ نعم. تقول لي لمن تمعيه من حقي عليك يفعل كذا. هذا من إيش؟ من التمني والترجي لا من السؤال بالله أو قياسا بالله. نعم. قال حدثنا وهبان بن بقية ولهذا في أول النساء الذي تساءلن به وإيش والأرحام. نعم. قال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة عن عوف بن من خالد الثاني هو خالد الحذاء خالد الحذاء الراوي عن أبي قلابة. نعم. عن أبي قلابة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فانتهيت ذات ليلة فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان. قال فإذا أصحابنا كأن على رؤوسهم الصخرة. قال وإذا الإبل قد وضعت جيرانها. قال فانتظرت فإذا أنا بخيل فإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فإذا أنا بخيل عندك ولا بخيال؟ لا بخيال. أي خيال يعني بل مع هالليل أقبل عليهم سوادا مع سواد الليل وهو الخيال. نعم. فنظرت فإذا أنا بخيال فإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يتصدى إلي أو تصديت إليه فقلت له يعني يقصدني يتصدى إلي أو تصديت إليه يعني يقصدني أو قصدته. نعم. فقلت له فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي، فإذا أنا بخيال فإذا أبو موسى الأشعري، فتصدى إلي وتصديت إليه. قال فحدثني حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك قال فسمعت خلف ابن أبي خلف أبي موسى هديرا كهدير الرحى، فقلت فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي، قد أقبل فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقال معاذ، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني تركت داري ومنزلي، فادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. شفق معاذ، تركت داري ومنزلي مجاهدا معك في سبيل الله، مهم منه، ولكنه توسل الله بالعمل الصالح، ما يهم من داري ولا منزلي، هذه همتي أن أكون ممن تدركهم شفاعتك، اللهم صل وسلم عليه. هذه همة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال عوف بن مالك وأبو موسى رضي الله عنهم، يا رسول الله، قد عرفت أن قد تركنا أموالنا وأهلينا وذرارينا نؤثر الله ورسوله، فاجعلنا منهم. فقال أنتما منهم. قال فانتهينا إلى القوم وقد ثاروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى ثاروا؟ قاموا. أنتم الآن تكون ثور العشاقم، يعني إيش؟ قوموا إلى عشاقم. ثاروا فرحا برسول الله لما أقبل وبهذه البشارة التي تسامعوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اقعدوا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اقعدوا. قال فقعدوا حتى كأن أحدهم لم يقم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد أتاني آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذه بشارة لهذه الأمة، لكن ينبغي ويتأكد أن تطلب هذه البشارة بما وعد به البشير، أن يموت الإنسان حين يموت وهو لا يشرك بالله شيئا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قال قلنا، الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. نعم، والمسلم الذي لا يشرك بالله، فمن أشرك بالله فليس بمسلم. قال جل وعلا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. هدير الرحى، أي صوت الرحى. ما أدركتم الرحى أنتم أو من حينكم على المطحن؟ الرحى لها صوت احتكاك هو الحجرين، وفي قوله وضعت الإبل جيرانها، هذا يديكم كشتة للبر، وتشوفونه للبل، تسألونه وش معنى أن تضع الإبل جيرانها؟ هذا محتمل لأمرين، هي في بروكها أو في إنزالها لرقابها للأرض، لأن الجيران أقل الرقبة. نعم. صوت الرحى من أين؟ يعني أتى من إقبال النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه نزلت عليه ملائكة. هو الخيل. ها؟ الخيل. الخيل. هو محتمل أنه جاء على خيله، محتمل هذا، أو من صوت الملائكة. أي نعم، لأنهم كانوا هم كان الغزو جالسوه، كأن عليهم الصخرة، أي من الخشوع، فازين الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. أي نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فعرس وعرسنا فقال أتى آت بعدكم من ربكم. التعريس هو البقاء من أول الليل، كلما اشتدت ظلمته كلما كان العرس أشد، فقال أتاني آت من ربي، هذا الدليل على المرجح أنهم ملائكة. نعم. فقال أتاني آت بعدكم من ربكم فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فقلنا يا رسول الله اجعلنا ممن تشفع له، قال أنتم منهم، قلنا أفلا نبشر الناس بها يا رسول الله، وابتدره الرجال، فلما كثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي لكل من مات لا يشرك بالله شيئا. كثروا عليه يعني أضبوا عليه كما سبق. هذه بشارة كما البشارة السابقة أنه سئل عليه الصلاة والسلام وأخبر أمته أنهم في الجنة الثلث فكبروا، قال بل أنتم نصف أهل الجنة فكبروا رضي الله عنه، ثم جاءت البشارة أنكم ثلثاء أهل الجنة فكبروا تكبيرا عظيما حتى ارتج السرادق الذي هم فيه. وفيه الحديث إن الجنة 120 صفا لأمتي منهم 80 صفا، الثمانون كم؟ الثلثاء. هذا غير أن من تناله الشفاعة فيدخل الجنة أكثر من النصف. إذن ذاك نسبة هذه الأمة إلى سائر الأمم من لدن آدم إلى قيام الساعة، فإن أمة محمد في الجنة الثلثان. كم يدخل من أمة محمد الجنة؟ قطعا أكثر من النصف في نيلهم بشفاعة صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول يا آدم، يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، قال من كم يا ربي؟ قال من كل ألف كم؟ 999. يعني الناجي كم هو؟ واحد من أين؟ من ألف. فعظم ذلك على الصحابة، من يضمن أن يكون واحدة في مقابل الألف؟ فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، قال منكم واحد ومن يأجوج، ومأجوج كم؟ 999. فدل على أن يأجوج ومأجوج كثيرون، ودل على أنهم إيش؟ أنهم كفار، لأنهم عدل أهل الإيمان في النار. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن عبد الرحمن بن حسان عن روح بن زنباع عن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال يا محمد لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا سألني مسألة أعطيها إياه، فسل يا محمد، فقلت مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر ما الشفاعة يا رسول الله؟ قال أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول الرب نعم، فيخرج ربي بقية أمتي من النار وينبذهم في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، يخرج من أمتي من النار ينبذهم أي يلقيهم في الجنة. هذا وإن كان فيه ضعف شديد لكن معناه صحيح كما دلت عليه النصوص الأخرى. نعم. قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج أبو العباس قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا عبد الواحد النصري من ولد عبد الله بن بسر حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال مررت بجدك عبد الواحد بن عبد الله بن بسر وهو وال على حمص فقال لي يا أبا عمرو لأحدثك حديثا يسرك فوالله لربما كتمته الولاة يعني ما حدثت به الأمراء والولاة. وهذا فيه أن بعض الحديث بعض العلم يظن به على غير أهله لئلا يحملوه على غير محمله الصحيح. ولهذا الإمام أحمد يقول لا تحدث بأحاديث الإنكار على الولاة فيأخذ بها الخوارج، ولا يحدث بأحاديث الرجاء فيستدل بها المرجئة، ولا يحدث بأحاديث الوعيد حتى لا يأخذ بها الوعيدية، وإنما يفقه الناس وينزلون بالحديث الذي ينفعهم ولا يكون لبعضهم فتنة. للحديث إنك لن تحدث قوم حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. فوالله لربما فتمته الولاة. قال قلت بلى. قال فحدثني أبي عن عبد الله بن بسر قال بينما نحن عن عبد الله بن بسر عن عبد الله بن بسر هذا الصحيح إن عندنا عبيد الله والصحابي هو عبد الله بن بسر رضي الله عنه. نعم. قال بينما نحن بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا مشرق الوجه متهللا قال فقمنا في وجهه فقلنا بشرك الله يا رسول الله إنه ليسرنا ما نرى من إشراق وجهك وتطلقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فناء الرسول وين فناء الرسول؟ كنا بفناء النبي عليه الصلاة والسلام. ايش تقول يا عسف؟ بالفلة بالحوش يعني ما عنده فلة عليه الصلاة والسلام حجيرات ستة أذرع في ستة أذرع المسجد. لا فناء الرسول هو أمام بيته، ولهذا أمام بيتك هذا فنائك. ومر معنا نظيره فناء الجنة وشه أمام بابها. وفناء حجرة النبي في عائشة ها القريشي وين فناء حجرة عائشة؟ حجرة عائشة فناؤها بابها على المسجد، لكن باقي الحجرات لا. فلما خرج عليهم ذا وجه طلق وهم رضي الله عنهم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أدنات شيء في وجهه تأثر فيه، فلما رأوا وجهه بهذه الحال طلاقة وبشرى سألوه عن هذه البشارة صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل أتاني الليلة فبشرني أن الله عز وجل قد أعطاني الشفاعة. فقلنا يا رسول الله أفي بني هاشم خاصة؟ قال لا. قلنا في قريش عامة؟ قال لا. فقلنا ففي أمتك؟ قال فعقد بيده فقال هي لأمة المذنبين المثقلين. عقد بيده شلون عقد يا عقلها؟ هكذا تأكيدا عقد بيده هكذا، فعقد الأصابع أنها لأمته. وقريش أوسع من بني هاشم، فإن بني هاشم بطن من بطون قريش، وقريش كم بطنا؟ ها يا خليل نعم أربعة عدهم أجل تأكلم أربعة شويين ها تراها مرت علينا يا أخواني ها؟ كم بطن قريش؟ ترى ما هو قريش يا ربع الرجال لا. ها؟ قريش 14 بطنا. هؤلاء قريش في قريش عامة. قال بل في أمتي، فعقد عليه الصلاة والسلام في أمته. نعم اللهم صل وسلم عليه. قال هي لأمة المذنبين المثقلين. وثقلهم، ثقلتهم الذنوب، ثقلتهم خطاياهم، فإنهم إن ماتوا على التوحيد تدركهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كم يتحمل النار لو لحظة يا أخوان؟ نعم. قال أبو العباس: الفضل وانقطع من كتاب حرف ما على المحسنين من سبيل. نعم. قال أبو بكر: عبد الواحد بن فلان بن عبد الله بن بسر. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير قال: حدثنا أبو خالد يزيد الدالاني قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقنا رضي الله عنه قال: انطلقنا فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل يلج عليه. نعم. أما خرجنا حتى ما في الناس أحد أحب إلينا من رجل دخلنا عليه. اللهم صل وسلم عليه. انقلبت في لحظات شدة البغض إلى شدة محبة. أنخنا ببابه، يعني جلسنا عند بابه. نعم. فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. نعم. لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها. قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعوة نوح عليه السلام فأهلكهم. نعم. وإن الله أعطاني دعوة فخبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من فضائله ومن خصائصه ومن كمال فقهه عليه الصلاة والسلام وكمال علمه، أنه خبأ الدعوة التي استجابها الله لأمته يوم القيامة. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما أرى من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه. نسأل الله ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذن من أسباب نيل الشفاعة أعظم الأسباب التوحيد، من قالها مخلصا بها من قلبه من نفسه، من مثل أشرك بالله شيئا. ومن أسبابها أن تدعو بهذا الدعاء عقب الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة حلت له شفاعة. ومن أسبابها أن تصلي على النبي عشرا إذا أمسيت وعشرا إذا أصبحت، فإنه تدركك الشفاعة، شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الحضرمي عن ضويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك وجبت له شفاعتي. ضويفع بن ثابت هو الجهني الذي روى حديث لعله يا رويفع أن تطول بك الحياة فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة فإني بريء منه. رويفع بن ثابت الجهني رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران العمي عن الحسن عن أنس رضي الله عنهم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أشفع إلى ربي عز وجل ويشفعني وأشفع ويشفعني حتى أقول أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله فيقول هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا يقول لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. وهذا فيه فضل التوحيد فإن النار لا يبقى فيها إلا من لا يستحق الخروج منها أهل الشرك الذين حبسهم القرآن بوعيد الله لهم أنهم لا يخرجون منها أبدا. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن جابر بن غانم عن سليم بن عامر قال سمعت معدي يجوز معدي كرب قال سمعت معدي كرب بن عبد كلال يوم الجمعة على المنبر يحدث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال إن جبريل عليه السلام أتاني وإن ربي خيرني بين خصلتين بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا تنالهما شفاعتي ومن مات في المدينة كنت له شفيعا. نعم. من أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت العبد في المدينة راغبا فيها لأنها بلد نبيه فهذا من أسباب نيله الشفاعة. قوله اثنان لا تنالهما شفاعتي من هم؟ اثنان يعني جنسان وليس شخصان وإنما جنسان. من هما؟ من مات لا يشرك بالله شيئا والثاني من هم؟ قال ها؟ اثنان لا تنالهما الشفاعة هذا واحد من يشرك بالله شيئا والثاني ورجل أعطى بي ثم غدر أعطى بالنبي وبالدين ثم غدر على جهة الوعيد هذا من جهة الوعيد. ومن المباحث الشريفة والجهود المنيفة أن يبحث طالب العلم عن الأسباب التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها بنيل الشفاعة بحث لطيف إلى هذه الهمة العظيمة. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يهين الله عز وجل شفاعة نبيه ويرد حوضه وأن يحل علينا رضاه فلا يسقط علينا أبدا. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله. هذا السائل يقول مر معنا حديث أنس ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله أن يردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم هل يكون هذا سنة؟ نعم هذا سنة سواء في دعائه في صلاته في سجوده أو في جلوسه أو في صلاته في الدعاء عموم الدعاء. يقول لماذا لا يدعو به الناس لما كان يعلو صفوات المنابر العلماء يدعون بهذا الدعاء؟ اللهم إني نسألك الحوض المورود، سمعناها من المشايخ في خطب الجمعة. فخطبة الجمعة فيها تعليم بطريق مباشر وبطريق غير مباشر. يقول انتشر الجمع في المساجد حال البرد وربما تساهل به الناس، فهل هو سنة؟ لا يا أخي، الجمع في البرد ليس بسنة وإنما رخصة. الجمع رخصة، وقصر الصلاة الرباعية في السفر عزيمة، ولهذا السفر المباح وسفر الطاعة تقصر فيه الصلاة، مع أنه قد لا تكون في مشقة. أما المرض في مشقة، والمطر في مشقة، والبرد في مشقة، والخوف في مشقة، فلا تقصر فيه الصلاة، والجمع فيها رخصة. والجمع في هذه الأعذار الأربعة رخصة. ما هو العذر الذي يجمع فيه المطر أو البرد؟ بينه الفقهاء كما قال صاحب الزاد: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت الصابات. وش الصابات؟ تبرة مظلة، لأن الرخصة تعم. فالذي تجمع فيه بين الصلاتين المطر الذي يبل الثياب. ثوب من؟ أقرب واحد المسجد ولا أبعد واحد؟ أقرب واحد. فإذا بل ثوب الأقرب من باب أولى يبل ثوب إيش؟ من أبعد منه. والريح الباردة، ما هو مجرد البرد، أن تكون الريح باردة، لأن الشريعة متشوفة لأداء العبادة جماعة. فبالريح الباردة يشق عليه أن يخرج ثانية فيجمع بين الصلاتين. أما البرد بغير الريح فقد أدرك الصحابة ولم يجمعوا. عمر رضي الله عنه أدركه الثلج في أذربيجان 6 أشهر، يقصر الصلاة لأجل السفر ولم يجمعوا لأجل البرد. ومنهم من أضاف البرد الشديد إلى علة الريح الباردة، وهذا قد يكون في غير أرضنا، في بلاد الشام، بلاد العراق. أما أرضنا فهناك فرق بين البرد وبين الريح الباردة، ومنصوص الفقهاء رحمهم الله هو في الريح الباردة. والمرض كذلك يجمع فيه، والخوف يجمع فيه، لكن جمع من غير قصر. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.